نعم، الشاهد أن معاوية رضي الله عنه كان فقيها كما قال ابن عباس أنه فقيه، ومعاوية هو خليفة وملك من ملوك المسلمين، أرغم الله به الروم، وسياسته لا تدرس حتى الآن. وشعرة معاوية ضرب أروع الأمثلة في الحكم والسياسة والدهاء والجهاد والقتال والعلم. انظروا إلى هذا الخليفة يسأل عن ذكر يقال بعد الانتهاء من الصلاة ويكتب من الشام إلى المدينة ليعبد الله على بصيرة وليتوثق وليعلم ما هي السنة.